ويدعي لنفسه أنه خاتم الأولياء، نسأل الله العفو والعافية. نعم. ويكون ذلك العلم هو حقيقة قول فرعون: ما علمت لكم من إله غيري. هذا يقول: ما علمت لكم من ولي غيري، يأخذ منه الأنبياء. نعم. وهو أن هذا الوجود المشهود واجب بنفسه، ليس له صانع مباين له، لكن هذا يقول هو الله. وفرعون أظهر الإنكار بالكلية، لكن كان فرعون في الباطن أعرف بالله منهم، فإنه كان متبعا للصانع مثبتا وهؤلاء ظنوا أن الوجود المخلوق هو الوجود أن الوجود المخلوق هو الوجود الخالق. ظنوا أن الوجود المخلوق هو الوجود الخالق كابن عربي وأمثاله. نعم. وهو لما رأى أن الشرع الظاهر لا سبيل إلى تغييره، قال: النبوة ختمت لكن الولاية لم تختم. وادعى من الولاية ما هو أعظم من النبوة، وما يكون للأنبياء والمرسلين، وأن الأنبياء مستفيدون منها، كما قال: مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي. يعني الولي أرفع، صلى الله عليه وسلم. وهذا قلب للشريعة. في رواية البيت يقول: في الفتوحات المكية، فتوحات المكية لابن عربي. أي نعم، ليس ابن العربي، ابن العربي مالكي، أي نعم، وسلفي ومن أهل السنة، له أحكام القرآن. أما هذا ابن عربي تنكير، ابن عربي الطائي. أي نعم، هذا ملحد، له كتاب الفتوحات المكية الجزء الثاني صفحة 252، يقول: بين الولاية والرسالة برزخ فيه النبوة حكمها لا يجهل. أما لفظه في لطائف الأسرار لابن عربي بعد كتاب ثاني: سماء النبوة في برزخ دويل الولي وفوق الرسول. ورواية الشارح قال: لم نجدها إلا عند شيخ الإسلام في درء تعارض العقل والنقل، لكل معنى واحد. أي نعم. قال: وهذا قلب للشريعة، فإن الولاية ثابتة للمؤمنين المتقين. نعم، لكل مؤمن، نعم، ولي بحسب إيمانه. فإن الولاية ثابتة للمؤمنين المتقين، كما قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. والنبوة أخص من الولاية، والرسالة أخص من النبوة، كما تقدم التنبيه على ذلك. وقال ابن عربي أيضا في فصوصه: يعني كل رسول نبي، وليس كل نبي رسول. آدم نبي، ولكن ليس رسولا إلى قوم مخالفين بالمعنى الخاص. نعم. أما أول الرسل بالمعنى الخاص إلى قوم مخالفين فهو نوح عليه السلام. نعم. وقال ابن عربي أيضا في فصوصه: ولما مثل النبي صلى الله عليه وسلم النبوة بالحائط من اللبن. نعم. ولما مثل النبي صلى الله عليه وسلم النبوة بالحائط من اللبن، فرآها قد كملت إلا موضع لبنة، فكان هو صلى الله عليه وسلم موضع اللبنة. وأما خاتم الأولياء فلا بد له من هذه الرؤيا، فيرى ما مثله النبي صلى الله عليه وسلم، ويرى نفسه في الحائط في موضع لبنتين، ويرى نفسه تنطبع في موضع تلك اللبنتين في موضع تينك اللبنتين تينك اللبنتين فيكمل الحائط. والسبب الموجب لكونه يراها لبنتين أن الحائط لبنة من فضة ولبنة من ذهب، واللبنة الفضة هي ظاهره وما يتبعه فيه من الأحكام، كما هو آخذ عن الله في السر ما هو في الصورة الظاهرة متبع فيه.

أو تحية الحرم. الله أكبر.